بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد فرغنا من الأصل الأول أمس وبقي معنا أصلان اثنان. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، والأصل الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الخاتمة. ولم يبق معنا في دروس العقيدة إلا هذه الليلة، ولذلك سوف نحاول أن نختصر ما أمكن حتى ننهي إن شاء الله تعالى هذه الرسالة العظيمة. يقول رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. الإسلام نوعان، إما أن يكون إسلاما كونيا، وإما أن يكون إسلاما شرعيا، وهذا سبق معنا. فالإسلام الكوني هو الاستسلام لحكم الله الكوني، وهذا لا يخرج عنه أحد، فإن الله عز وجل قال: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. والنوع الثاني وهو الإسلام الشرعي، وهذا هو الخاص بأتباع المرسلين. وهذا الإسلام الشرعي ينقسم بدوره إلى قسمين: الإسلام بالمعنى العام، والإسلام بالمعنى الخاص. إذن عندنا الإسلام نوعان: إسلام كوني وإسلام شرعي. الإسلام الشرعي نوعان، إما أن يكون الإسلام بالمعنى العام أو يكون الإسلام بالمعنى الخاص. الإسلام بالمعنى العام هو الاستسلام لحكم الله الشرعي مطلقا، ويدخل في هذا شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى الإسلام، ثم بعد ذلك حرف أتباعهم دياناتهم. وأما القسم الثاني من الإسلام هو الإسلام الخاص، وهذا عند الإطلاق يراد به الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: معرفة دين الإسلام بالأدلة. قال: وهو أي الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد، أي الذل والخضوع لله عز وجل بالتوحيد، بأن يوحد الله عز وجل في ربوبيته، ويوحد الله عز وجل في ألوهيته، ويوحد الله عز وجل في أسمائه وصفاته. وقولها هنا هو الاستسلام لله بالتوحيد. كلمة التوحيد هذه هل صحيح أنها محدثة لم تكن تعرف عن الأوائل؟ فقد ذكر بعض المعاصرين أن هذه الكلمة، كلمة التوحيد، لم تكن معروفة، وإنما ابتدعها شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم شهرها محمد بن عبد الوهاب. وهذا الكلام باطل، وهذا الكلام باطل. لماذا؟ لأن ابن خزيمة رحمه الله المتوفى سنة 11 بعد 300 له كتاب سماه كتاب التوحيد، وقبله الإمام البخاري رحمه الله عقد في صحيحه كتاب سماه كتاب التوحيد، بل وجابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، أي قوله لبيك اللهم لبيك إلى آخره. فهذه الكلمة كلمة شرعية معروفة من زمن الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم. قال: وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة. والانقياد والاستسلام الذي سبق بمعنى متقارب، أو هما بمعنى واحد، كلاهما فيه معنى الذل والخضوع. قال: والبراءة من الشرك وأهله. من مقتضيات دين الإسلام أن يتبرأ الإنسان من الشرك والكفر، ويتبرأ من أهله، وهذا سبق معنا في المقدمات في مبحث الولاء والبراء، فإن الواجب على المسلم أن يتبرأ من الشرك وأن يتبرأ من أهله. قال: وهو أي الإسلام ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. دين الإسلام الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام من عند الله فيه مراتب ثلاثة، أما المرتبة الأولى فهي الإسلام، والمرتبة الثانية الإيمان، والمرتبة الثالثة الإحسان. وهذا فيه إشكال، وذلك لأننا نقول الإسلام فيه ثلاث مراتب، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. لو قال قائل هذا كتاب، هذا كتاب، ما هي مواده التي يتكون منها، أو ماذا فيه هذا الكتاب؟ هل يصح أن نقول هذا الكتاب فيه كتاب وقلم ومحفظة؟ لا يصح، لأن الشيء فيه هذا الكتاب يتكون من كتاب ومن أشياء أخرى، هذا لا يمكن أن يكون. فكيف كان دين الإسلام فيه إسلام وزيادة؟ واضح الإشكال؟ غير واضح. هذه ساعة، هذه ساعة، قد يقول قائل هذه الساعة مكونة من ساعة ومن قلم، هل يصح هذا؟ لا يصح. أقول الساعة مكونة من هذه والحزام مثلا. الآن الإسلام له ثلاث مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام فيه إسلام وزيادة، واضح الإشكال أو غير واضح؟ مثال الحادث، الآن مثال الساعة، أو قلنا مثال الهاتف، هذا هاتف، فيه الهاتف وفيه الساعة وفيه الموضوع. لا لا لا لا، الهاتف هذا برمته، الهاتف برمته. الآن العلماء قالوا الإسلام يطلق إطلاقين، يطلق مرادا به الدين كله، ويراد به في خصوص الأفعال الظاهرة، ويتبعها الشهوة أو أصلها الشهادة. فقوله الإسلام هذا الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فهو عام ويندرج تحته إسلام خاص، وهو الذي يطلق عند مقابلته بالإيمان، والمقصود به أركان الإسلام الخمسة. فإذا نقول دين الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فيه مراتب ثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان. قال المصنف كل مرتبة لها أركان. قوله كل هذا عام يشمل المراتب الثلاثة، لكن من المعلوم أن الإسلام له أركان صحيح، والإيمان له أركان، لكن الإحسان ليس له أركان، بل له درجتان، درجتان وليس ركن، وليس ركنين، هما درجتان. فكيف قال المصنف رحمه الله كل مرتبة لها أركان، مع أن النص في الإحسان قال الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه إلى آخره. فقال العلماء قول كل مرتبة لها أركان هذا صحيح، هو في اللفظ عام، إلا أنه أراد به الخصوص، وهذا معروف في كلام العرب وفي القرآن الكريم، يطلق اللفظ العام ويراد به الخصوص. قال الله عز وجل عن الريح التي أرسلها على قوم عاد تدمر كل شيء بأمر ربها. ومن المعلوم أن الأرض شيء، وأن السماء شيء، وأن الشمس شيء، وأن القمر شيء، ومع ذلك لم تدمر الريح هذه الأشياء، لكن قالوا المقصود أنها تدمر ما أمرت بتدميره، فأخبر الله عز وجل فقال تدمر كل شيء، فهذا عام يراد به الخصوص. قال وكل مرتبة لها أركان، ثم بينا كل مرتبة وبين ما أركانها. قال فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. قال فأركان الإسلام خمسة، ذكر أن أركان الإسلام خمسة، وهذا جاء صريحا في حديث عبد الله بن عمر الصحيحين: بني الإسلام على خمس. لكن لو أن شخصا عد هذه الأركان لوجدنا ستة. قال أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، فهذه ستة. لكن العلماء قالوا الشهادتان ركن واحد، وإنما جعلتا ركنا واحدا لأن كل عمل يشترط فيه تحقيق هذه الشهادة، لأن كل عمل يشترط في قبوله ركنان: الأول الإخلاص لله، وهذا هو الذي تتضمنه لا إله إلا الله. والركن الثاني من أركان قبول العمل، أو الشرط الثاني من شروط قبول العمل، أن يكون العبد متبعا في عمله للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قولنا أو مقتضى قولنا محمد رسول الله. فلما كانت كل الأعمال تنبني على هاتين الشهادتين جعلت هاتان الشهادتان ركنا واحدا. قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره، وسيأتي تفاصيلها إن شاء الله. قال رحمه الله: فدليل الشهادة. قوله دليل الشهادة أي دليل شهادة أن لا إله إلا الله. قوله تعالى: والشهادة قال العلماء هي قول جازم يحصل بمشاهدة بصر أو بصيرة. الشهادة قول جازم يتضمن أو يبني على مشاهدة بصر أو بصيرة. لو أن شخصا أخبر بطلوع الشمس حال طلوعها فإنه يشاهد هذا ببصره، وكذلك الأمور المعنوية التي تعلم لا بالبصر فإن الإنسان يجزم بذلك بنظر بصيرته. قال: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أي أعلن الله وقضى وأخبر أنه لا إله إلا هو، أي لا أحد يستحق العبادة إلا هو جل جلاله. قال: والملائكة أي والملائكة أيضا شهدوا أنه لا إله إلا هو، وأولو العلم أي أصحاب العلم أيضا شهدوا أنه لا إله إلا هو. قال: قائما بالقسط أي حال كونه قائما بالعدل. ثم أكد هذه الشهادة العظيمة فقال سبحانه: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وإنما حصل هذا التأكيد لأن التوحيد مقام عظيم، والمقامات العظيمة يحسن ويجول معها أن يؤكد الكلام. قال: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والعزيز قال أهل العلم إن معنى العزيز هو المنيع الذي لا ينال ولا يغالب. وأما الحكيم فالحكيم هذا يشمل ما إذا كان حكيما في أقواله أو حكيما في أفعاله أو حكيما في شرعه وقدره. قال: ومعناها أي معنى هذه الشهادة ما معنى لا إله إلا الله؟ فإن المشركين الذين وعد فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله، ولذلك لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وعلموا أنهم لو قالوها لأدى بهم هذا إلى التزام ما تضمنته أبوا أن يقولوها، وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وإذا كان المشركون يعلمون معنى لا إله إلا الله فقبيح بالمسلم الذي يدعي أنه يشهد أن لا إله إلا الله أن يجهل معناها. ولذلك ذكر الإمام المجدد في كشف الشبهات قال في معنى كلامه: فتبا لرجل أبو لهب أدرى منه بلا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ إذا قلنا لا إله إلا الله ما معنى هذه الكلمة؟ نقول معناها: لا معبود بحق إلا الله، لا أحد يستحق العبادة إلا الله جل جلاله. وهل يصح أن تفسر لا إله إلا معبود موجود إلا الله؟ تقول: لا يصح هذا، لا يصح أن يكون معنى الكلام لا إله موجود إلا الله. لماذا؟ لأننا لو قلنا لا معبود موجود إلا الله لخالفنا بذلك الواقع، لأن الواقع يشهد بأن المعبودات كثيرة، من الناس من عبد الأصنام، ومن الناس من عبد الفئران، ومن الناس من عبد الأبقار، وما إلى ذلك. المعبودات كثيرة وقد سماها الله عز وجل آلهة. قال سبحانه: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. فإذا قلنا لا إله موجود إلا الله يقول لنا القائل: هذا خطأ، بل الآلهة موجودة، ولا يمكن أن تكون الكلمة التي يدخل بها الإنسان لدين الإسلام مخالفة للواقع. فوجب تقديره بأن نقول لا إله إلا الله أي لا إله حق إلا الله، والمعنى لا أحد يستحق العبادة إلا الله عز وجل. قال: ومعناها لا معبود بحق إلا الله. قال المصنف: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله. الآن لا إله إلا الله مكونة من نفي وإثبات، لا إله إلا الله. إذا قلنا لا إله هل في هذه الكلمة نفي لكل الآلهة مطلقا ومعه الله، هل إذا قلنا لا إله ننفي كل المعبودات مطلقا الحق والباطل ثم نستثني فنقول إلا الله المعبود بحق؟ قال المصنف لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله. فإذا قلنا لا إله لا نعني بذلك نفي ألوهية الله عز وجل، وإنما المقصود أننا ننفي ألوهية من سوى الله عز وجل. وقول إلا الله هذه هي إثبات. وهذه المسألة تبني على مسألة ذكرها علماء الوصول، وهي إذا جاءت عبارة فيها استثناء. لو قلت مثلا قام الرجال إلا زيدا، هل زيد دخل في الرجال ثم خرج أو لم يدخل فيه أصلا؟ إذا قلت قام الرجال إلا زيدا، هل زيد دخل في قولنا قام الرجال أو لم يدخل؟ هذا محل كلام بين أهل العلم، والصواب ما ذهب إليه المصنف في كلامه، وهو أن زيدا لم يدخل في الرجال أصلا. وهذه المسألة لكل دليله. قال بعض العلماء إذا قلنا مثلا قام الرجل إلا زيدا، زيد دخل في الاستثناء، دخل في الرجال. إذا قلنا قام الرجال بما فيهم زيد، فلما كان فيهم زيد احتجنا إلى إخراجه فقلنا إلا زيدا. وقال بعض أهل العلم بل لم يدخل زيد في الكلام. لماذا؟ لأننا لو قلنا قام الرجال وفيهم زيد ثم نقول إلا زيدا أي لم يقم، فحصل تناقض في الكلام، فأثبتنا القيام لزيد في قولنا قام الرجال أي بما فيهم زيد ثم قلنا إلا زيدا لم يقم، فهذا فيه تناقض. قالوا فدل هذا على أن زيدا لم يدخل في الكلام حتى يقول. فإن قال قائل إذا لم يدخل في قولنا الرجال لماذا احتجنا إلى أن نقول إلا زيدا؟ إذا كان قولنا قام الرجال ليس فيهم زيد، إذا ما الحاجة إلى أن تقول إلا زيدا؟ قالوا نعم هناك حاجة، لأن هذا قرينة حتى يفهمك مخاطبك، لأنك إذا قلت قام الرجال لا تقصد أن فيهم زيدا، لكن مخاطبك لا يعلم ماذا تقصده فتتكلم بهذا الاستثناء إلا زيدا قرينة ليفهمك مخاطبك. فقولها هنا لا إله نقول إن المنفي هنا هم المعبودات سوى الله عز وجل، وبهذا يعلم خطأ بعض الخرافيين الذين تركوا هذه الكلمة لا إله إلا الله، وصار يردد الله هكذا بالاسم المفرد الله الله الله. فلما قيل له لما لا تقول لا إله إلا الله؟ قال أخشى أن أقول لا إله فأموت على الكفر. وهذا في الحقيقة باطل، وهذا الحقيقة باطل، لأننا نقول لا إله هذا ينفي كل الآلهة سوى الله عز وجل، وقولنا إلا الله هذا كالقرينة على للمخاطب ليفهم المقصود. لا إله قال لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده. فإذا هذه الكلمة تضمنت نفيا وإثباتا، نفيا لكل الآلهة سوى الله عز وجل، وأن يكون شيء منها مستحقا للعبادة، ثم أثبتنا استحقاق العبادة لله عز وجل وحده دون ما سواه. قال مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. إذا كان الله عز وجل لا شريك له في هذا في ملك الخليقة، ولم يشارك أحد في خلق هذه الخليقة، ولم يشارك أحد في رزق هذه الخليقة، فكذلك نقول إنه لم يشارك أحد في استحقاق العبادة، لأن الذي خلق ورزق وملك هو الذي يستحق العبادة دون ما سواه. وفي هذه الجملة من المصنف بيان وإرشاد إلى أنه ينبغي أن يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وهي طريقة قرآنية ورد في آيات كثيرة. قال رحمه الله وتفسيرها الذي يوضحها، تفسير هذه الكلمة لا إله إلا الله الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. وإذ قال أي أذكر يا نبينا، أذكر يا محمد عليه الصلاة والسلام، إذ قال إبراهيم لأبيه، وإبراهيم هو خليل الرحمن وإمام الحنفاء، إذ قال إبراهيم لأبيه، وأبوه هو آزر على الصحيح خلافا لما قال إنه عمه، لأن الله عز وجل قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، فنقول إن آزر هو أبوه وليس عما له. قال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، أي إنني أتبرأ من جميع ما تعبدونه من دون الله عز وجل. ثم قال إلا الذي فطرني، أي لكن الذي فطرني وخلقني على الفطرة لا أتبرأ منه. فإذا إبراهيم عليه السلام تبرأ من المعبودات الباطلة التي يعبدها قومه، ثم استثنى الله عز وجل فقال إلا الذي فطرني. ففي كلام إبراهيم عليه السلام فيما حكاه الله عز وجل عنه نفي وإثبات، كما أن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات. قال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وقوله عز وجل سيهدين يعني حكاية عن إبراهيم أنه قال سيهدين تشمل نوعين من الهداية، تشمل هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والإلهام. سيهدين أي أن الله عز وجل سيرشدني ويدلني إلى الحق، وأيضا الله عز وجل سيوفقني ويلهمني ويشرح صدري لقبوله واتباعه. قال وجعلها كلمة باقية، وجعلها أي كلمة التوحيد كلمة باقية في عقبه أي في ذريته لعلهم يرجعون، أي لعلهم يرجعون إليها من الشرك إلى التوحيد. ثم قال وقوله تعالى، أي ذكر دليلا آخر يفسر معنى لا إله إلا الله، قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. قل هذا الخطاب في الأصل موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، وكما قيل وما به قد خطب النبي تعليمه في المذهب السني، فالخطاب في الأصل للنبي صلى الله عليه وسلم ثم أمته تبع له. قل يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى تعالوا إلى كلمة، كلمة واحدة سواء بيننا وبينكم، أي نستوي فيها نحن وأنتم في وجوب قولها واعتقاد معناها والالتزام بما دلت عليه، فلم تجب عليكم أنتم ولم تجب علينا نحن، لا بل تجب علينا وعليكم أيضا على حد سواء، سواء بيننا وبينكم. ما هي هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله. قوله ألا نعبد إلا الله أي أن نعبد الله ولا نعبد غيره، هذا هو معنى. لماذا؟ لأن فيه نفيا واستثناء. لا ألا نعبد إلا الله أي أن نعبد الله ولا نعبد غيره. ثم قال ولا نشرك به شيئا، هذه الجملة ولا نشرك به شيئا تفهم من الجملة التي سبقتها، لأن الله عز وجل قال ألا نعبد إلا الله أي أن نعبد الله ولا نعبد غيره، فقوله ولا نشرك به شيئا هذا توحيد، وكما سبق مقام التوحيد مقام عظيم يحصل ويجمل معه التوكيد. ولذلك ذكر الحافظ ابن حجر لما ذكر الذكر الوارد لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال وحده تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي. قال رحمه الله فهو توكيد بعد توكيد مراعاة لمقام التوحيد. قال ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، وذلك بأن يطيع الإنسان بأن يطيع أحد أحدا في تحريم ما حرم الله أو في تحريم ما أحل الله، وذلك كما قال الله عز وجل في سورة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال علي بن حاتم رضي الله عنه قبل أن يسلم يا رسول الله إنا لم نعبدهم، فقال عليه الصلاة والسلام ألم يحلوا لكم الحرام فأحللتموه؟ قال بلى. قال ألم يحرموا عليكم الحلال فحرمتموه؟ قال بلى. قال النبي عليه الصلاة والسلام فتلك عبادتهم إياهم. قال فإن تولوا أي أعرضوا عن قبول هذه الكلمة والانقياد لما تضمنته فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وفي هذا اعتزاز من المسلم بدينه وأنه يفخر بدينه وأنه يظهر دينه وألا يخفي منه ما أمره الله عز وجل بإظهاره. قال ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخره. ما هو الدليل على شهادة أن محمد رسول الله؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى آية من سورة التوبة من أواخر التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي من جنسكم تعرفون نسبه وتعرفون أمانته وتعرفون صدقه وتعرفون أخلاقه فهو من أنفسكم. وقرأ ابن محيصن من القراءة الشاذة قرأ ابن محيصن لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي من خياركم ومن شرفائكم. قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم أي يشق على النبي صلى الله عليه وسلم ما يشق عليكم. قال حريص عليكم أي حريص على هدايتكم بالمؤمنين رؤوف رحيم هو رحيم عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين وهو رؤوف بهم كذلك. والرأفة كما قال العلماء هي أشد الرحمة الرأفة هي أشد الرحمة. ثم قال ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر إلى آخره. الذي ذكره المصنف رحمه الله من أن معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر هذا ليس معنى الشهادة وإنما هذا مقتضى هذه الشهادة. أما معنى هذه الشهادة فهو أن يوقن الإنسان بقلبه وينطق بلسانه أن محمدا رسول الله بعثه الله عز وجل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله أن تعتقد أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من الله حقا وصدقا. ومقتضى هذه الشهادة إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله واعتقدتها بقلبي ماذا يستلزم عليك أن تفعل؟ قال المصنف رحمه الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه أربعة أمور طاعته فيما أمر. من قال بلسانه أشهد أن محمد رسول الله واعتقدها بقلبه فإنه يلزمه أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به. وقول المصنف هنا طاعته فيما أمر أي في جميع ما أمر به. لكن قد يقول قائل إن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة فهل يجب على الإنسان أن يفعل المستحب؟ نقول ما كان واجبا وجب على الإنسان أن يفعله وما كان مستحبا فلا يجب على الإنسان أن يفعله ولكن يجب عليه أن يعتقد أنه حق. كما مثلا بعض السنن مثلا الواردة في السواك مثلا عند الصلاة وعند الوضوء هذا ليس بواجب. لكن لو فرضنا أن شخصا أنكر السواك أو استهزأ به فإن هذا مخالف لما تضمنته هذه الشهادة. وذلك لأنه صحيح السواك ليس واجبا وهو مستحب ولكن يجب على الإنسان أن يعتقد أنه حق ثم بعد ذلك لا يلزمه أن يفعله. المهم أن يعتقد أنه حق ويستحب له أن يفعله. قال وتصديقه فيما أخبر أي تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به. كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نصدقه ونقطع بأنه حق إذ هو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال واجتناب ما عنه نهى وزجر ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجتنب وما زجر عنه فإنه يجتنب. والزجر هو ما يكون مقرونا بوعيد وتنفيذ هذا يكون سمى زجرا. قال وألا يعبد الله إلا بما شرع. إذا قال المسلم أشهد أن محمد رسول الله فمن مقتضيات ذلك ولوازم هذه الشهادة أن لا يتقرب العبد لربه بعبادة إلا على النحو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله. وفي هذا تحذير من البدع كلها. ثم قال ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد، كذا بالجر أي الدليل على تفسير التوحيد. قال ودليل الصلاة، الصلاة معروفة هي العبادة المعروفة ذات الأقوال والأفعال المخصوصة التي تفتدع بالتكبير وتختتم بالتسليم. والزكاة كذلك هي عبادة معروفة التي فيها إخراج قدر واجب من مال خاص في أوقات مخصوصة لأشخاص مخصوصين كما سبق شرحه في محله. قال وتفسير التوحيد، الدليل على الصلاة والدليل على الزكاة والدليل على تفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما أمروا إلا بعبادة الله عز وجل، لكن لو اكتفي بهذا وما أمروا إلا ليعبدوا الله، لو عبد الإنسان الله عز وجل وعبد غيره يصدق عليه أنه عبد الله فهو عابد لله، لكنه عابد لغيره. فقال الله عز وجل مخلصين له الدين أي يعبدون الله عز وجل ولا يعبدون غيره أي لا يشركون به شيئا. قال مخلصين له الدين حنفاء، والحنفاء أي مائلين عن طريق الشرك مستقيمين على دين الإسلام. قال ويقيم الصلاة، فالله عز وجل أمر بإقامة الصلاة ولم يأمر فقط بالصلاة، بل أمر بإقامة الصلاة وذلك بأن تؤدى في أوقاتها وأن يحافظ الإنسان على شروطها من طهارة وأركان وواجبات وأن يزين ذلك ويجمله بالسنن. قال ويؤتوا الزكاة، فأمر الله عز وجل بإيتاء الزكاة. قال وذلك دين القيمة أي ذلك دين الملة القيمة أي المستقيمة. ثم قال ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إلى آخره. الصيام كما سبق في شرح منهج السالكين أنه إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في وقت خاص، في وقت إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في وقت خاص من شخص مخصوص، هذا هو الصيام. أمر الله عز وجل بالصيام وهو من أركان الإسلام. قال المصنف والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي كما فرض على الذين من قبلكم. وقد سبق فيما مضى أن هذا التشبيه مختلف فيه بين العلماء، أهو تشبيه الفرض بالفرض أو هو تشبيه المفروض بالمفروض؟ فإذا قلنا إنه تشبيه الفرض بالفرض أي أن الله عز وجل أمر من قبلنا بالصيام أمر إلزام وأمرنا نحن كذلك بالصيام أمر إلزام فهما يتشابهان في أن كليهما فرض، أو هو تشبيه المفروض بالمفروض فيدل هذا على أن من قبلنا فرض عليهم صيام شهر رمضان، هذا محل خلاف بين أهل العلم. قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لأجل أن تحصلوا على هذه التقوى. والتقوى كما سبق معنا هي اتخاذ الوقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. قال ودليل الحج، والحج في الأصل هو القصد، والمقصود به عند الفقهاء هو القصد إلى مكة لأداء المناسك المخصوصة، هو القصد لمكة لأداء المناسك المخصوصة. قال ودليل الحج أي الدليل على وجوب الحج وإلزاميته قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. فأمر الله عز وجل بالحج إلى بيته الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، أما الغير المستطيع فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن لم يحج قال الله عز وجل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وكان مقتضى الله أن يقال ومن لم يحج فإن الله غني عنه، لكن قال الله عز وجل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فأخذ من هذا بعض أهل العلم أن من ترك الحج مع القدرة عليه أنه يكفر. وهذا مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقال له انظر من وجدت عنده سعة فلم يحج فاضرب عليهم الجزية، ليسوا بمسلمين قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالله عز وجل لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة الطائعين. ثم قال رحمه الله المرتبة الثانية الإيمان. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على المرتبة الأولى وهي الإسلام ذكر المرتبة الثانية وهي الإيمان. والإيمان في اللغة هو التصديق في قول أكثر أهل اللغة، بل حكاه الجوهري إجماعا لأهل اللغة. الإيمان في اللغة هو التصديق، ونازع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا وناقشه في كتاب الإيمان من 16 وجها. قال القول بأن الإيمان في اللغة هو التصديق غلط من 16 وجها ثم ساقها رحمه الله. والخلاف في هذه المسألة هين، الخلاف في معنى الإيمان في اللغة هين، لأن العلماء وإن اختلفوا في معنى الإيمان في اللغة إلا أن أهل السنة مطبقون على أن الإيمان في الشرع قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فعند أهل السنة قاطبة الإيمان قول وعمل واعتقاد، لم يختلفوا فيه، وإنما خلاف في تحديده معناه اللغوي. قال الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة أي طائفة أو خصلة. قال فأعلاها قول لا إله إلا الله، وهذه اقتبسها المصنف رحمه الله من حديث، جاء الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، وجاء في رواية بضع وستون شعبة. قال فأعلاها قول لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فهذا أول شعبة وأعلاها. قال فأعلاها قول لا إله إلا الله، فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن القول من الإيمان. قال أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى على الطريق، ما يؤذي المارة فيميقه الإنسان بأن يزيله، هذا من الإيمان وهذا عمل، فدل على أن العمل من الإيمان. ثم قال والحياء شعبة من الإيمان. والحياء في الأصل شيء يعتري النفس، شيء نفساني، شيء يعتري النفس يحجزها عن فعل القبيح، ولذلك جاء في الحديث إذا لم تستح فاصنع ما شئت. فدل هذا الحديث على أن الإيمان قول وعمل ونية. قال وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. أركان الإسلام خمسة وأركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. كيف يكون الإنسان مؤمنا بالله عز وجل؟ نقول بتحقيق أمور أربعة. أما الأول فهو أن يعتقد ويجزم بوجود الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى موجود. الأمر الثاني أن يقر بربوبية الله عز وجل وأن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المالك وهو المدبر لهذا الكون إلى غير ذلك من أفراد الربوبية. والأمر الثالث الإقرار بألوهية الله عز وجل مع الابتداء. الإقرار هنا ليس إقرار لغوي وإنما هو إقرار شرعي، أي الإقرار بالقلب الذي يستلزم الانقياد لما دل عليه هذا الإقرار، إلى الإقرار بألوهية الله عز وجل وهو أنه لا يستحق أحد العبادة إلا الله عز وجل، وألا يتوجه الإنسان إلى أحد بأي نوع من أنواع العبادة أيا كان، وأيا كان هذا المتوجه إليه، لا يتوجه لأحد من لا يتوجه بأصناف العبادة لأي أحد إلا الله عز وجل. الأمر الرابع وهو الإقرار بأسماء الله وصفاته، وذلك بأن يؤمن الإنسان المسلم بكل ما أخبر الله عز وجل من الأسماء، كل ما ورد عليه اسم في القرآن الكريم من أسماء الله، أو ورد عليه اسم من أسماء الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقال أنا أؤمن بهذا الاسم. فوصف الله عز وجل نفسه بأنه رحيم فيقول أنا أؤمن بأن، أو سمى نفسه عز وجل بأنه رحيم فيقول أنا أؤمن بأن الله عز وجل من أسمائه الرحيم، لأن الإنسان لا يعلم عن الله إلا ما علمه الله، فإذا أعلمه الله عز وجل بأن من أسمائه الرحيم فإن الواجب عليه أن يصدق ما أخبر الله به، وأن يسمي الله بما سمى به نفسه. سمى الله عز وجل نفسه بأنه العزيز فنقول من أسماء الله العزيز، سمى نفسه الحكيم فنقول من أسماء الله الحكيم، وهكذا. وكذلك من يتعلق بالصفات، كل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام إلا ونؤمن به، فوق من صفات الله عز وجل الرحمة، فنقول إن الله عز وجل من صفاته الرحمة، وأنه يرحم الخلق ويرحم العباد. فإذا قال قائل أليس الإنسان فيه رحمة؟ نقول بلى فيه رحمة. وأليس الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع العليم؟ نقول بلى قال الله ذلك، لكن الذي قال ليس كمثله شيء هو الذي وصف نفسه بالرحمة، فعلمنا من ذلك أن رحمة الله لا تماثل رحمة المخلوقين. الله عز وجل حكيم، وقد تكون الحكمة في بعض العباد، قال الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ولكن حكمة الله تليق بجلاله وعظمته، وحكمة المخلوق تليق بحاله وعجزه وضعفه. وهكذا يقال في كل ما أخبر الله به عن نفسه، كل ما أخبر الله به عن نفسه فإننا نقول إننا نؤمن به ونصدقه. فإذا قيل لنا ما كيفية هذا، فنقول كما قال الإمام أحمد لما سئل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال قل لي كيف هو أقول لك كيف استوى. ونقول كما قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول، ويروى الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الإيمان بوجوده، قال وملائكته، الإيمان بالملائكة يتضمن الأمور، والملائكة عالم مخلوقون من نور، خلقهم الله عز وجل من نور ورزقهم الانقياد لطاعته، فهم لا يعصون الله عز وجل، وهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من موضع أرض إمام موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم أو ساجد أو راكع، ثم يوم القيامة إذا جاء يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هؤلاء الملائكة يجب الإيمان بهم، وأن الله عز وجل خلقهم من نور، والإيمان بهم يتضمن أمورا. أما الأمر الأول فهو أن يؤمن الإنسان بوجودهم، وأما الأمر الثاني فهو أن يؤمن الإنسان باسم من علمنا اسمه. كل من علمنا اسمه فإننا نؤمن به وجوبا، والباقي نؤمن به إجمالا. نعلم أن الملائكة عدد كبير جدا لا يحصيهم إلا الله عز وجل، ولكن ما ورد تعليل اسمه فإننا نؤمن به باسمه، فنؤمن بجبريل ونؤمن بميكائيل ونؤمن بإسرافيل، وهكذا في كل ما ورد اسمه وصح في شريعتنا فإننا نؤمن به. كذلك أن نؤمن ونصدق بما ورد من أوصافه، وقد ورد عموما أن الملائكة لهم أجنحة، قال الله عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى جبريل على هيئته الذي خلقه الله عليها له 600 جناح قد سد الأفق. فهذا الوصف يجب أن نؤمن بوصف من ذكر لنا وصفه. وأيضا مما يتعلق بالإيمان بالملائكة أن نؤمن ونصدق بما علمنا بمن علمنا عمله منهم. فجبريل موكل بالوحي بإنزال الوحي على الأنبياء، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور ولا مسح فيه حديث. إسرافيل هذا ثابت بالأدلة المتكاثرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا إشكال، كما ورد في حديث دعاء الاستفتاح في الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. لا إشكال في ثبوت ملك اسمه إسرافيل، ولا إشكال في أنه سينفخ في الصور، لأن هذا ثابت بالكتاب والسنة. لكن لم يثبت أن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل، لم يثبت فيه حديث، إلا أن العلماء مطبقون على أن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل، كما ذكره الإمام الحليمي رحمه الله، فدل على أن الحديث الضعيفة المروية في هذا لها أصل، لأن الأمة لا تجتمع على ضلال، لا سيما في هذا الأمر العقدي. قال: وملائكته وكتبه. الإيمان بالكتب يتضمن أمورا. أولا يتضمن الإيمان بأن نزولها من الله حق، فنقول إن القرآن نزل من الله حق، وإن التوراة نزلت من الله حقا، التوراة قبل أن تحرر نزلت من الله حقا، والإنجيل كذلك، والزبور، وهكذا. كل نبي إلا وأنزل الله معه كتاب في أصح قولي العلماء. ويدل عليه قول الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. كلمة الكتاب مفرد، فهل أنزل الله على كل الأنبياء كتابا واحدا يتداولونه؟ قالوا: لا. قالوا: هذا اللفظ وإن كان مفردا في اللفظ إلا أنه في المعنى جمع، أي أنزل على النبيين الكتب. النبيون جمع، وكلمة الكتب جمع، والقاعدة عند العلماء أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أحادا، أي النبيون جمع والكتاب جمع في المعنى، فنقول إن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أحادا، أي أن كل نبي وله كتابه. كذلك من مقتضيات الإيمان بالكتب أن نصدق باسم من علمنا، باسم ما علمنا اسمه منها، فنؤمن بالقرآن ونؤمن بالتوراة ونؤمن بالزبور، أي نؤمن بها بهذه الكتب السابقة على سبيل الإجمال، وأنها نزلت من الله حق، وأن الكتاب الذي أنزله الله على عيسى اسمه الإنجيل، والكتاب الذي أنزله الله على موسى عليه السلام اسمه التوراة، ولا يعني أن نصدق ما فيها الآن من أخبار. كذلك من مقتضيات الإيمان بالكتب أن يصدق ما صح من أخبار هذه الكتب. أما القرآن فكل أخباره صحيحة، أما ما سبق من الكتب، أما ما عداه من الكتب السماوية فإننا نجزم بأن كتبهم قد دخلها التحريف وعليه. فلو صدقنا بخبر ما قد يكون ذلك الخبر مما حرف، وقد نكذب بخبر ويكون ذلك الخبر مما ثبت ولم يحرف. ولذلك العلماء قالوا إن ما ينقل عن بني إسرائيل على ثلاثة أقسام: إما أن يكون موافقا لشرعنا، فهذا هل يجب تصديقه أو لا يجب؟ نقول: يجب أن نصدق، لا لأنه ورد في شرعنا بل لأنه ورد في شرعنا. القسم الثاني: ما كان مخالفا لشرعنا، فهذا يجب تكذيبه لأننا نقطع ونجزم ونتيقن بأن هذا من جملة ما حرف. الثالث: ما لم يأتي في شرعنا موافقة له ولا مخالفة، فهذا قال العلماء يتوقف فيه، لا يصدق ولا يكذب، ولهذا ورد في الحديث: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ولا يعني هذا أن الإنسان يجوز له أن يقرأ من التوراة أو أن يقرأ من الإنجيل، بل هذا محرم باتفاق أهل العلم. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي يده قطعة من التوراة يتعجب من موافقتها للقرآن، هذه القطعة موافقة للقرآن. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أي أنتم في شك مما جاءكم؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وكتب السخاوي رحمه الله كتابا سماه الأصل الأصيل في تحريم النظر في التوراة والإنجيل، فلا يجوز لأحد أن ينظر في التوراة والإنجيل إلا للعالم المتبحر الذي يريد أن ينقد أقواله ويفندها. أما أفراد الناس فيقرؤون للتسلية أو لحب الاطلاع وما أشبه ذلك، فإن هذا محرم باتفاق أهل العلم. قال: وكتبه ورسله. الإيمان بالرسل يتضمن أمورا: أولا أن نؤمن بأن الله عز وجل أرسلهم من عنده، ومن كذب برسول واحد فهو مكذب بالجميع. الذي يكذب برسول واحد فكأنه مكذب لجميع الرسل. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا قول الله عز وجل عن قوم نوح أنهم قال: كذبت قوم نوح المرسلين. ونوح عليه السلام هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وأن آدم عليه السلام هو نبي مكلم كما جاء في حديث أبي ذر. فقوله كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه لم يرسل إليهم إلا نبي واحد ولم يوجد قبله رسول، فكيف جعلوا مكذبين للرسول؟ قال العلماء: هذا فيه دليل على أن من كذب نبيا واحدا فهو في الحقيقة مكذب بالجميع. ووجه ذلك كما ذكر العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوين، قال: لأنهم كذبوا بنوح عليه السلام لا لذات نوح، بل لإحالتهم، يعني اعتقادهم أن هذا مستحيل أن يرسل الله رسولا من البشر وأن يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال: ومن المعلوم أن كل نبي من البشر ويدعو بدعوة واحدة، وهو أنه يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فإذا كذبوا واحدا فكأنه كذبوا الجميع. كذلك من لوازم شهادة الإيمان بالرسل أن نؤمن باسم من علمنا اسمه منه، فنؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام ونبينا عليه الصلاة والسلام، ونؤمن بعيسى عليه السلام وبموسى عليه السلام وبإبراهيم عليه السلام وبكل الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل وذكرهم رسوله عليه الصلاة والسلام، فإننا نؤمن بأسمائهم. ثم نعلم أن هناك أنبياء آخرين لم يذكرهم الله عز وجل في القرآن. قال الله عز وجل: ورسلا قد قصصنا عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. قادما بالتالي كذلك من مقتضيات الإيمان بالرسل أن نصدق ما صح من أخبارهم. فالله عز وجل أخبر عن طائفة من الأنبياء أخبارا، فيجب علينا أن نصدق هذه الأخبار. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الأنبياء أخبارا، فيجب علينا أن نصدق بهذه الأخبار. وكذلك من مقتضيات الإيمان بالرسل أن نعمل بشريعة النبي الذي أرسل إلينا، وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: واليوم الآخر. هذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. اليوم الآخر، الآن الأحوال والزمن إما في الدنيا وإما في الآخرة. هذا اليوم الآخر لما سمي يوم الآخرة؟ قال بعض أهل العلم: لأنه آخر أيام الدنيا، وإلا فهو أول منازل القيامة. فلماذا سمي اليوم الآخر؟ قال: لأنه آخر أيام الدنيا. قد يقول قائل: كيف هو آخر أيام الدنيا؟ بل الدنيا قد انقضت وجاء زمن آخر وهو الآخرة، فكيف يقال إنه اليوم الآخر آخر أيام من الدنيا؟ قالوا: إن هذا الأسلوب معروف في كلام العرب، وهو أن الشيء إذا كان له مرحلتان اثنتان فأول المرحلة الثانية يصح أن يجعل آخر المرحلة الأولى من باب المجاورة، كما صح في الحديث وهو صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى صلاة المغرب وتر النهار، سمى المغرب وتر النهار مع أن المغرب في أول الليل، لكن نقول لما كانت المغرب أول الليل صح أن يخبر عنها بأنها آخر النهار. قال واليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر يتضمن أمورا. أولا يتضمن البعث بعد الموت، يتضمن البعث بعد الموت، ويدخل في هذا كل ما يكون بعد الموت من فتنة القبر وسؤال الملكين ومن عذاب القبر ونعيمه. كذلك أيضا مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحساب والجزاء، وأن الله عز وجل يحاسب العباد ويجازيهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والأمر الثالث الإيمان بالجنة والنار، وأن الجنة مآل المؤمنين الموحدين، ولو حصل منهم معاص فإنهم إما أن يتجاوز الله عنهم ابتداء فيدخلهم الجنة، أو يعذبهم بقدر ذنوبهم ويكون مآلهم إلى الجنة، وأن النار مآل الكافرين. ولذلك جاء في الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة فيقام على جسر بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة فينظرون ويشرئبون، ويقال يا أهل النار فينظرون ويشرئبون، فيقولون أتعرفون هذا؟ فيقولون هو الموت. قال في الحديث يؤتى به على صورة كبش أملح، فيقولون هو الموت، فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. قال وبالقدر خيره وشره، يجب الإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر لا يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا آمن بالقدر، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب حديث جبريل أن سبب تحديد عبد الله بن عمر بهذا الحديث هو أنه جاءه جماعة من البصرة يشتكون أقواما يتقفرون العلم ويقولون لا قدر والأمر أنف، فقال عبد الله بن عمر أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر لا لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما القدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، فدل على أن من لم يؤمن بالقدر فإن هذا كأنه لم يؤمن بالله عز وجل. والإيمان بالقدر يتضمن أمورا، أولا يتضمن أن الله عز وجل علم الأشياء قبل أن تكون، فعلم الله عز وجل محيط وشامل، فالله عز وجل علم ما كان في الماضي وعلم ما يكون ويعلم ما يكون الآن وعلم ما سيكون في المستقبل، ويعلم سبحانه وتعالى الشيء الذي لا يمكن أن يكون لكن يعلم لو كان كيف سيكون. وهذه عبارة العلماء يقولون إن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فعلم الله عز وجل شامل ومحيط بكل شيء لا تخفى عليه خافية. والأمر الثاني أن الله عز وجل كتب ما علمه في اللوح المحفوظ، ويدل لهذين المرتبتين قول الله عز وجل ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، هذا العلم، إن ذلك في كتاب، وهذا هو الكتاب. الأمر الثالث أن ما في هذا الكون لم يحصل إلا بمشيئة من الله سبحانه، كل ما في هذا الكون حصل بمشيئته سبحانه، ومشيئته سبحانه لا تعني وجود هذا الشيء بمشيئة الله لا يعني أن الله يرضاه، فقد يوجده عز وجل بمشيئته ولكنه يكرهه شرعا، إلا أنه أراده قدرا لحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى. وهذا بخلاف أهل البدع الذين يقولون إن المعاصي لم يردها الله، تقول سبحان الله، إذا بناء على كلامهم الله أراد أن لا تكون المعاصي والإنسان أراد أن تكون المعصية، فتغالبت الإرادتان فغلبت إرادة المخلوق إرادة الخالق إذن. ونقول هذا الكلام باطل. ولذلك ذكر الألوسي رحمه الله في كتابه جلاء العينين في محاكمة الأحمدين بين أحمد بن حجر بن حجر الهيثمي وبين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، ذكر بينهما مسائل منها مسألة القدر. وذكر الألوسي في هذا أن عبد القاضي عبد الجبار دخل على الصاحب بن عباس وكان كلاهما من المعتزلة، والمعتزلة يرون أن المعاصي لم تحصل بإرادة الله ولا بمشيئته، وهذا باطل لأنه مقتضى هذا أن إرادة المخلوق غلبت إرادة الله، وهذا باطل. دخل عليه وعنده أبو إسحاق الإسفرايني فقال القاضي عبد الجبار وهو معتزلي: الحمد لله الذي تنزه عن الفحشاء. ففهم أبو إسحاق الإسرائيلي مراده وأنه ينكر أن تكون المعاصي وقعت بإرادة الله. نقول إرادة الله لا يعني أن الله أحبها، إرادة كونية لا إرادة شرعية. فلما فهم مراده قال أبو إسحاق الإسرائيلي: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فقال القاضي عبد الجبار وقد علم أنه علم مراده، قال: أيريد أن يعصى؟ هل إنه يريد أن يعصى؟ فقال أبو إسحاق الإسرائيلي ردا عليه: أيعصى قهرا؟ أيعصى قهرا؟ يعني أن الله ما أراد أن يعصى وأراد المخلوق أن يعصى فغلبت إرادته إرادة الله؟ فقال القاضي عبد الجبار: أخبرني، أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أن أساء؟ هذا المعتزلي يقول: إذا كان الله هو الذي منعني من الهداية ثم حكم علي بالنار ثم يعاقبني على الشيء الذي منعني إياه، هل هذا أحسن إلي أم أساء؟ فقال أبو إسحاق الإسرائيلي رحمه الله: إن منعك ما هو لك الشيء الذي هو حقه ومنعك إياه فقد أساء، لكن إن منعك ما هو له فهو فضله يؤتيه من يشاء. فخرج الحاضرون وهم يقولون: والله ما بعد هذا من جواب. إذن نقول الإيمان بالقدر يتضمن أن الله علم كل شيء قبل أن يوجد. الثاني أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. الأمر الثالث أن كل ما في هذا الكون قد وقع بمشيئة الله عز وجل. الأمر الرابع أن ما في هذا الكون قد خلقه الله عز وجل. هذه أربعة أمور، وإذا لاحظنا هذه الأمور الأربعة كلها ترجع إلى ربوبية الله. لماذا؟ لأن علم الله من يرجع إلى ربوبية، لأن توحيد الربوبية هو إفراد الله بما يختص به، فعلم الله يرجع إلى الربوبية، وكتابته كذلك، ومشيئته كذلك، وخلقه كذلك. ولذلك أدرج بعض العلماء الإيمان بالقدر ضمن توحيد الربوبية. قال: وأركان ستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني ليس البر هو أن تولوا وجوهكم فقط قبل المشرق والمغرب، ولكن البر أي ولكن صاحب البر هو الذي يؤمن بالله، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه خمسة، أين السادس؟ قال: ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثم انتقل إلى المرتبة الثالثة وهي الإحسان، ونقف قليلا ثم نعود إن شاء الله، صلى الله على نبينا محمد.